والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الآيتين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول لأهل الكتاب. ومن المراد بأهل الكتاب؟ قيل اليهود والنصارى، وقيل المراد في هاتين الآيتين اليهود خاصة. قيل في سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآيات أن شاس ابن أوس اليهودي ممتلئ حقد وكراهية وحسد للمسلمين، وهو طاعن في السن، أدرك كثيرا من أمور الجاهلية، وما كان عليه الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة التي فتكت بهم على أتفه الأسباب، فمر في مجلس فيه الأوس والخزرج وهم إخوة متحابون متآلفون متعاونون على طاعة الله جل وعلا، فغاضه هذا وحسدهم على ما هم عليه، وأحب أن يدخل بينهم ويذكرهم بالعداوة السابقة. ومعه شاب من شباب اليهود، فقال هذان اتفقا وباتفاقهما لا مقام لنا في هذا الموطن، فلا بد أن نفرق بينهم. فقال لهذا الشاب اذهب واجلس معهم وتحدث معهم ثم ذكرهم بيوم بعاث، يوم من أيام الجاهلية تقاتل فيه الأوس والخزرج وكانت الغلبة للأوس وهم كانوا الأقل، أن الخزرج أكثر، وذكرهم وانشد بعض الأشعار التي قيلت فيما بينهم ما قاله بعضهم لبعض. فدخل هذا اليهودي بينهم وجلس معهم ثم بدأ يذكرهم بحالهم السابقة وأنشد بعض الأشعار التي قيلت فقام اثنان، واحد من الأوس واحد من الخزرج، وتقابلا وتقاولا وطال بينهما الكلام، ثم قال بعضهم لبعض: إن شئتم أعدناها جذعة. فقالوا: شئنا. السلاح السلاح. فتواعدوا الحرة، فخرج الأوس كلهم والخزرج كلهم ومعهم سلاحهم، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم ومعه جماعة من المهاجرين رضي الله عنهم جميعا، فقال: ما هذا؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن من الله عليكم بالإسلام والإلفة والمحبة تعودون إلى ما أنتم عليه في الجاهلية؟ وذكرهم صلى الله عليه وسلم فندموا ورجعوا وقالوا: هذه نزغة شيطان، وإلا فالحمد لله الذي سلمنا منها. وعاد بعضهم يسلم على بعض ويتباكون ويبكون رضي الله عنهم، وعادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين متآلفين. فأنزل الله جل وعلا هاتين الآيتين وما بعدهما على محمد صلى الله عليه وسلم لتوبيخ أهل الكتاب على ما أرادوه من الإيقاع بين المسلمين، مع أنهم يعرفون حقيقة أنهم على الحق، ويعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعرفون أن الحق هو ما كان عليه هؤلاء، وأنهم أرادوا أن يخرجوهم من الحق إلى الباطل، وأنهم كفروا بما عندهم من الكتب. هم يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراة وهم كفار بها، لأنهم لو آمنوا بها حقيقة اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة كتاب الله نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه الأمر لأهل الكتاب بأن يتبعوا النبي الأمي الذي سيبعث. فهم كفروا بالتوراة، ولو آمنوا بها لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنها تأمرهم بذلك. فقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. ما المراد بآيات الله؟ القرآن أو كتب الله جل وعلا، التوراة والإنجيل والقرآن، إنها كلها تحثهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لم تكفرون بآيات الله؟ العلامات الواضحة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، هذه آيات يعرفونها ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: كما يعرفون أبناءهم. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تعرفون أنكم على الباطل بهذا، وتعرفون أن الله مطلع عليكم وشاهد على أفعالكم، لما هذه المكابرة والمغالطة والحسد؟ ارجعوا إلى الحق الذي تعرفونه لا يخفى عليكم، فأنتم أهل كتاب. فالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فظيع من كل أحد، وخاصة منكم يا أهل الكتاب أنتم عندكم كتاب، كفركم أفظع وأشد من كفر الأميين وعبدة الأوثان لأنهم جهلة، لكن أنتم أهل كتاب. والخطاب بيا أهل الكتاب توبيخ ولوم لهم، لأنهم ما يليق منكم وأنتم أهل كتاب. لو لم تكونوا أهل كتاب لوجب عليكم الإيمان، فكيف وأنتم عندكم العلم والمعرفة وتعرفون محمدا بأنه رسول الله؟ لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، مطلع على عملكم. وكفرهم هذا ظاهر بين، لأنهم أعلنوا ذلك وقالوا ما هذا النبي الموعود به؟ قالوا برجوعنا إلى كتبنا ما وجدنا صفاته، وصفاته واضحة بينة فيه. فكفرهم بأنفسهم ظاهر، فجاء من الله جل وعلا أن الله شهيد على ما يعملون، مطلع جل وعلا. والشاهد يشهد بما اطلع عليه وبما يراه، فهم أعلنوا كفرهم والله جل وعلا شهيد عليهم. وفي هذا وعيد شديد لهم، يعني كفركم بالله وأنتم تعرفون ذلك وتعرفون أن الله مطلع عليكم، ما تستطيعون الاعتذار ولا التأويل ولا الإخفاء أو أنكم لا تدرون أو نحو ذلك، لأن الأمر واضح جلي والله شهيد على أعمالكم. فاحذروه، احذروا عقاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا مطلع على عملكم. فاطلاع الله جل وعلا على العمل فيه تخويف وتوعد شديد لمن كفر بالله وهو يعلم أن الله مطلع على كفره. ثم قال جل وعلا: قل يا محمد، تكرير للقول وتكرير للخطاب، فيه زيادة لوم وتوبيخ وتعنيف شديد وتوعد. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، لم تصدون عن سبيل الله. لامهم جل وعلا في الآية الأولى على كفرهم وضلالهم بأنفسهم، ثم لامهم على محاولة إضلال الآخرين، لأن الأول هم كفار كفروا بآيات الله، الثاني ما اقتنعوا بكفرهم هم وإعراضهم عن الحق حتى بدأوا يعملون في الخفاء لصرف الناس عن دين الله الحق. قالوا لبعض الصحابة: ما هذا النبي الذي نجده في كتبنا؟ يريدون صرفهم عن الحق. والصحابة رضي الله عنهم قد تمكن الإيمان في قلوبهم فلم يرجعوا عن الإيمان إلى الكفر. لما تصدون عن سبيل الله؟ وفعلهم هذا الذي فعله شاس ابن أوس هذا صد عن سبيل الله، يعني حسد ومنع للناس عن الدخول في دين الله الحق. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تحاولون الكذب والافتراء على أن هذا ليس هو النبي الموعود به. لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون وتمنعون الناس عن الدخول في الدين الحق وتكذبون على عوامكم لأن اليهود فيهم علماء وفيهم عوام، فالعوام يرجعون إلى العلماء والعلماء يقولون لا، ما هذا النبي الموعود به، تريثوا لا تدخلوا لا تتبعوهم، لأن الجميع علم بأنه سيبعث في آخر الزمان نبي، فكان العوام يرجعون إلى العلماء منهم ويقولون أهو هذا، فيقولون لا لا تؤمنوا به لا تتبعوه، فهم يصدون عوامهم عن الإيمان بالله ويحاولون صرف الصحابة عن الحق الذي هم عليه إلى إخراجهم إلى الباطل. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها، تريدون سبيل الله تبغونها عوجا، يعني تصفونها بالميل وتقول هذا لا ليس هو الحق، الحق غير هذا، واتباع هذا الرجل ليس بحق، فهذا ليس هو النبي الموعود به، وإنما النبي الموعود به سيأتي ما جاء إلى الآن. تبغونها تطلبونها وتريدونها عوجا، يعني تصفونها بالإعوجاج، وصراط الله جل وعلا مستقيم، صراط الله يهدي إلى الخير وإلى الجنة، وهم يريدونها ميل وضلال، وتبغونها عوجا وأنتم شهداء. والواقع والحقيقة أنكم تشهدون أن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه هو الصواب، لأنكم تعرفون ذلك معرفة حقيقية. وما الله بغافل عما تعملون. قال بعض المفسرين رحمهم الله لما كان صدهم ليس على سبيل الوضوح والظهور، وإنما لف ودوران وتورية ونحو ذلك، قال الله جل وعلا في وعيدهم وما الله بغافل، يعني ما تخفى عليه ولا يغفل عما في نفوسكم من الصد. ولما كان كفرهم ظاهر في الآية الأولى قال والله شهيد على ما تعملون، والشاهد المطلع على الشيء الظاهر البين، لأن الغالب أن الشاهد يشهد على ما يسمع ويرى. والله بغافل عما تعملون، والله جل وعلا تنفى عنه صفة الغفلة لأنها نقص، والله جل وعلا مبرر عن النقص والعيب، والإثبات في صفات الباري جل وعلا توقيفي، والنفي عام، ولا يثبت على سبيل التفصيل إلا ما ورد في القرآن والسنة. ما يجوز أن ننفي عن ربنا جل وعلا بعض الصفات، وإنما أدبا مع الله نقول ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعض العلماء رحمهم الله ما يليق أن نقول مثلا على سبيل نفي الصفات عن ربنا صفات العيب، نقول مثلا ربنا ليس بأعوج، ربنا ليس بأحول، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بكذا، ربنا ليس بكذا، لا، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما جاء من النفي بالقرآن نأخذ به، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون فيها وعيد شديد وتحذير لليهود وترغيب لهم في الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هنا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول من حق الله، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم من الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزي على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.